بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة السائل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة السائمة. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب لأمرين. الأمر الأول بداءة النبي صلى الله عليه وسلم به في كتاب الصدقة في حديث أبي بكر الصديق الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو في البخاري. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن أعز ما يملك الناس في ذلك الزمان بهيمة الأنعام، فكانوا العرب يتفاخرون كل منهم بما يملك من بهيمة الأنعام من الإبل والغنم، وإن كانت البقر في جزيرة العرب قليلة لكنها موجودة. طيب، قال: باب زكاة السائمة. بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى على أن السائمة تجب فيها الزكاة. إجماع العلماء على أن بهيمة الأنعام السائمة تجب فيها الزكاة، وخلافهم في ماذا؟ في المعلوفة، وهو مثل ما ذكرنا الخلاف بين الجمهور والمالكية. السائمة أي الراعية، وهو شرط في وجوب الزكاة عند من يقول بهذا الأمر. طيب، تفضل. قال رحمه الله: وهي ثلاثة أنواع، أحدها الإبل. طيب، بهيمة الأنعام، بعضهم يعبر بباب زكاة بهيمة الأنعام، بعض الفقهاء، والمراد مثل ما ذكرنا بالبهيمة مأخوذة من الإبهام، وهي عدم الإفصاح، وفي اصطلاح العلماء بهيمة الأنعام هي ثلاثة: الإبل والبقر والغنم. هذه ما في إشكال، وهي الوارد ذكرها في كتاب الله عز وجل بالأنعام. طيب، هذا الأصل إذا كان الأب والأم من جنس واحد، فلو كان هناك التناسل، إن كان الحيوان متناسلا من جنسين مختلفين، فالعبرة عند أهل العلم بأمه، فيزكى إن كانت أمه من بهيمة الأنعام وإلا فلا. نعم. قال رحمه الله: أحدها الإبل، ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسة، فيجب فيها شاة. طيب، باب زكاة السائمة، هنا مسألة ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى، وهو السوم. إذا قلنا أن السائمة هي التي تجب فيها الزكاة والمعلوفة لا تجب فيها الزكاة، طيب ما هو الضابط؟ فلو كانت هذه الأنعام وبهيمة الأنعام ترعى وتعلف، فكيف يحسب؟ قال العلماء أن العبرة، جمهور العلماء على أن العبرة بأكثر الحول، فإن كانت أكثر الحول تعلف فإنها معلوفة، بمعنى أكثر من ستة أشهر، إن كانت تعلف فإنها معلوفة لا تجب فيها الزكاة. وإن كان يخلط الإنسان بينها وهذا فينظر إلى أكثر حالها. وعند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قالوا العبرة بالأكل، فإن استقلت بالأكل ثلاثة أيام تعلف فإنها معلوفة، ولو كانت بقية السنة سائمة فإنها استقلت بالأكل ثلاثة أيام، على تفصيل عند العلماء رحمهم الله تعالى. تفضل الشيخ. قال: أحدها الإبل. أيوة. ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسة، فيجب فيها شاة. طيب، اكتب الآن عندك هذه الأعداد من باب التسهيل، لو وجدت حاشية عندك في كذا حتى تسهل كلام المصنف رحمه الله تعالى، اكتب عندك من رقم واحد إلى أربعة. من واحد إلى أربعة هذه لا شيء فيها، يعني لو ملك الإنسان ناقة، ناقتين، ثلاث، أربع، لا تجب فيها الزكاة. من خمسة إلى تسعة تجب فيها شاة، من خمسة إلى تسعة، ومن عشرة إلى أربعة عشر فيها شاتين، ومن خمسة عشر إلى تسعة عشر فيها ثلاث شياه، من عشرين إلى أربعة وعشرين، من عشرين إلى أربعة وعشرين هذه فيها أربعة شياه. طيب، الإبل هي الوحيدة التي يكون فيها المخرج من الزكاة نوعان، من الشياه ومن الإبل نفسها. في البدايات الأعداد القليلة منها المخرج فيها من الشياه، بعد ذلك اكتب عندك من 25 إلى 35، من 25 إلى 35 بنت مخاض، من 36 إلى 45، 36 إلى 45 بنت لبون، من 46 إلى 60 حقة، من 46 إلى 60 فيها حقة، من 61 إلى 75 فيها جذع، لخبط، من 61 إلى 75 فيها جذع. أعذركم لأنكم لستم بأصحاب إبل، لكن هذا لا بد أن يعلم. طيب من 76 إلى 90 فيها بنتا لبون، فيها بنتا لبون، من 91 إلى 120 فيها حقتان، ثم بعد ذلك 130 فيها ثلاث بنات لبون، ثم بعد ذلك تنتظم الفريضة كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى. طيب اقرأ. قال رحمه الله: وفي العشر شاتان، وفي 15 ثلاث شيات، وفي العشرين أربع شيات إلى 25 فيها بنت مخاض. طيب المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر الأوقاص اختصارا، لذلك الأعداد التي ذكرتها لك هي الأوقاص حتى تعرف. مثلا لو أن رجلا مثلا عنده 14 أو نقول 13، كم شات فيها؟ 13 ناقة فيها شاتان، هذا وقص لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى وإنما يفهم من كلامه. أيوة شاتان، شاتان. طيب نقول 13، أنت تقول من 10 إلى 14 فيها شاتان، رجل عنده 13 ناقة، كم يكون؟ كم يكون؟ طيب تفضل. ايش قال رحمه الله؟ فإن لم تكن عنده فكلاهن. لحظة، ايش اللي عزمت؟ أول اقرأ. ففيها بنت مخاض. طيب اكتب عندك هذه التعريفات لحتى تعرف ما معنى بنت مخاض. المخاض ما هو؟ الحمل. بنت مخاض أي هذه التي تخرج في الزكاة تكون أمها حامل، معنى ذلك أنها هي قد تمت سنة ودخلت في السنة الثانية، لأن في الغالب أنها إذا تمت هذه الناقة سنة أن أمها الأخرى تحمل، وهذا في الغالب، لكن لا يعني لا يشترط أن تكون حامل. هذا بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية. أيوة. فإن لم تكن عنده فكلاهن. هذا الموطن الوحيد الذي يخرج فيه الذكر. ابن اللبون أعلى سنا من بنت المخاض، فإذا لم يوجد بنت مخاض فيخرج ابن اللبون الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فابن اللبون ذكر. نعم. وهو ابن سنتين ودخل في الثالثة. ليش سمي ابن لبون أو بنت لبون؟ لأنه أكمل سنتين وأمها صارت مرضعة ذات لبن في الغالب، لذلك يسمونها بنت لبون أي ذات لبن أمها. طيب أيوة. إلى 36 فتجب بنت لبون. بنت لبون. إلى 46 فتجب حقة. حقة هي طروقة الفحل، سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحم، يعني أصبحت جاهزة من أجل أن يطأها الفحم، فهذه يسموها حقة طروقة، وهي ما أكملت 3 سنوات ودخلت في الرابعة. إذن عندنا بنت مخاض سنة، بنت لبون سنتين، حقة 3 سنوات، جذعة 4 سنوات. لماذا سميت جذعة؟ لأن قد جذعت أسنانها، بدأت أسنانها تسقط. فتجب حقة لها 3 سنين إلى وستين فيجب لها ولها أربع سنين إلى ست وسبعين ففيها ابنتان إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لمون. هذا كل هذا الآن هذه التقديرات كلها وردت في حديث أبي بكر الصديق، هذه الأعداد وهذا نص توقيفي، يعني لا أحد يسأل مثلا لماذا 91 لماذا 75، هذا هكذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من العبادة يعني أمور تعبدية. نعم. ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لمون إلى 200 فيجتمع الفرضان. طيب يعني نسأل كذا من باب، لو رجل أحد عنده مثلا 140 هو قال في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، فلو أن رجل عنده 140 ناقة كم يخرج؟ حقتان بمئة وبنت لبون بأربعين، 150 ثلاث حقاق، 160 أربع ماذا؟ أربع بنات لبون. طيب 180 حقتان وبنتا لبون، 140 و40 180. طيب 170 حقة ب50 وثلاث بنات لبون ب120 170 وهكذا تحسب. ما بينها لو قلنا مثلا 175 وقص، فإذا يرجع إلى كل 50 حقة وإلى كل 40 بنت لبون. نعم. إذا وصلنا إلى 200 مستوى بين 4 حقاق أو 5 بنات لبون. نعم. فإن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون، ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتين أو 20 درهم. ومعها شاتين كذا بالنصب عندنا. طيب اقرأ شاتين. وإن شاء أخرج أعلى منها وأخرج شاتين أو 20 درهم. طيب هذه مسألة، وإذا وجبت على الإنسان مثلا بنت مخاض وهو لا يملك بنت مخاض، أعلى منها ما هو؟ بنت لبون. طيب هو لا يجب عليه، يجب عليه الأقل، فكيف لا يملكه؟ فهنا نقول له ادفع الأعلى وخذ الفرق بين الأعلى والأدنى، أنت مخير بين أن تأخذ شاتين أو تأخذ 20 درهما. وجب عليه الأعلى وهو لا يملك الأعلى، وإنما وجبت عليه مثلا بنت لبون ولا يملك إلا بنت مخاض، فنقول له لابد أن تعوض هذا الفرق فتدفع شاتين أو 20 درهما. ومسألة 20 درهم هل هي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمان كانت الشاتين تعادل 20 درهما، فانتبه لهذه المسألة دقيقة جدا، هل 20 درهم كانت في زمان النبي تعادل الشاتين؟ بمعنى أننا في زماننا هذا لا ننظر إلى 20 درهم وإنما ننظر إلى قيمة الشاتين فيدفعها الإنسان، أو نقول 20 درهم هي أمر تعبدي، النبي حدد 20 درهم فإذا لا ننظر إلى قيمة الشاتين فندفع 20 درهم، لأن ولا أشبه أنها توقيفي، أنا أشبه أنها توقيفي. واضح مشايخ؟ إذا زدت بالأقل الواجب عليه، إذا زدت بالأعلى هو إذا زكى بالأعلى والواجب عليه هو الأقل فهو بالخيار، إما أن يأخذ العوض وإما أن يفعل كما فعل الصحابي عندما جاء بناقة فاتنة وكوماء وقدمها للنبي عليه الصلاة والسلام ورضي بإخراجها ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بخير، هو مخير بها. طيب تفضل يا شيخ. النوع الثاني البقر، ولا شيء فيها حتى تبلغ 30 فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة. أيوة. إلى 40 ففيها مسنة لها سنتان. طيب البقر سهل، ففيه تبيع أو تبيعة. ما هو التبيع؟ التبيع ما تمت له سنة ودخل في الثانية، وسمي بذلك لأنه صغير يتبع أمه، فبالتالي هو يعني سمي بذلك تبيع أو تبيعة، ذكر أو أنثى. وأما المسنة فهي ما تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة. وهنا في الشيء المخرج في البقر يجوز الذكر في البداية إلى 40 تبيع أو تبيعة، لكن بعد ذلك المسنة من الإناث. أيوة. ففيها مسنة لها سنتان إلى 60، فيها تبيعات إلى 70، ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. طبعا وجوب الزكاة في البقر لحديث حديث أبي بكر، وأيضا لأن النبي أول إجماع العلماء أجمع على هذا، أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، وهذا ورد في الوعيد. ومعلوم القاعدة الشرعية أنه إذا ورد الوعيد على ترك فعل فإنه يدل على وجوب الإتيان بذلك الفعل، فهذا دليل على وجوب زكاة البقر. طيب عندك من 1 إلى 29 كم الزكاة فيها؟ لا شيء. من 30 إلى 39 إيش هو؟ تبيع أو تبيعة. من 40 إلى 59 مسنة. من 60 إلى 69 إذا قلنا في كل 30 تبيع، عندنا من 60 إلى 69 هذه كم 30 فيها؟ 2، معنى ذلك أن يكون فيه تبيع تبيعان أو تبيعتان. طيب من 70 إلى 79 هذه كم 30 وكم 40؟ فيها 30 واحدة و40 واحدة، والوقص لا يفسد صح؟ معنى ذلك صار عندنا تبيع ومسنة. طيب 80 مسنتان، وقص على ذلك بقية. طيب 120 ثلاثة مسنات أو أربعة؟ أربعة إيش؟ أربعة إيش؟ تبيعات أو أربعة أتبعة؟ طيب أربعة أتبعة. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله النوع الثالث الغنم، ولا شيء فيها حتى تبلغ 40، ففيها شاة إلى 20 و100. نعم، هذا النوع الثالث من أنواع بهيمة الأنعام الغنم، وهذا بإجماع العلماء على وجوبه، وأيضا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ويشمل الغنم نوعاه، يشمل النوعين الضأن والماعز. الضأن والماعز في زماننا الضأن اللي ما يسمى بالطلي، والماعز ما يسمى بالتيس، يعني يمكن البعض مصطلحات الفقهاء التيس والطلي، الضأن والماعز كلاهما تجب فيه الزكاة. طيب قال ولا شيء فيها حتى تبلغ 40، ففيها شاة إذا بلغت 40، هذا تقدير الكلام، ففيها يعني في 40 شاة إلى 20 و100. أيوة. فإذا زادت واحدة فيها شاة إلى 200. فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه. نعم، يعني إذا وصلت إلى 200 ففيها شاتان، زادت واحدة يعني 201 إلى 300 فيها ثلاث شياه، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 100 شات. نعم. قال ثم في كل 100 شات ولا يؤخذ تيس، لا يؤخذ تيس، يعني الأصل في الزكاة أن يخرج فيها الأنثى ولا يخرج الذكر. ممكن يأتيك سؤال مثلا أو ملغز، أين يخرج الذكر؟ يخرج الذكر في الإبل في حالة واحدة، هل هي أصل أو بدل؟ بدل، إذا كان يخرج ابن اللبون بدل بنت المخاض. وأما في البقر فإنه أصل أو بدل؟ أصل، إذا كان في بادئ الأمر إلى 9 إلى 30 فيخرج تبيع فيها. طيب. أما الغنم لا يخرج فيها التيس إلا في حالة سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى، إذا كان كل القطيع ذكور. هذا مذهب الجمهور على أنه يخرج، ليس الجمهور وإنما الشافعية والحنابلة قالوا إذا كان الرجل عنده القطيع كله ذكور من أين يأتي بأنثى؟ فيخرج من جنس المال الذي يملكه. المالكية قالوا لا، يذهب ويشتري، لأن الأحظ لبيت المال والفقراء الأنثى. الحنفية قالوا يخرج القيمة، لأصل عندهم أن الزكاة يجوز فيها إخراج القيمة. نعم. ولا ذات عوار. ولا ذات عوار يعني العيب والنقص، مثل أن تكون عرجاء أو مريضة أو كثيرة، هذه لا تخرج. أيوة. ولا هرم الكبيرة في السن. ولا الربا. ولا الربا، وهي التي يربي تربي، قيل هي التي تربي ولدها فتعتبر من كرام المال، أو هي التي يربيها صاحبها من أجل أن ينتفع بها. فائدة هذا الأمر أنه أي شيء من كرائم المال لا يؤخذ. النبي عليه الصلاة والسلام قال له، قال وإياك وكرائم أموالهم. من كريمة المال أحيانا مثل ما يحصل عند بعض الناس، يكون عنده قطيع من الغنم لكن عنده شاة أو شاتين، يربيها وينميها كثير من أجل إذا جاءه ضيوف أن يذبحها لهم. فمثل هذه لا تمس، الساعي لا يأخذ هذه التي تربى. أو على المعنى الثاني وهي التي تربي ولدها، لأن ولدها بحاجة إليها أو يستفاد منها من ناحية الحليب. فخلاصة الأمر أن كريمة الغنم لا تأخذ. نعم. ولا الماخذ الحامل، لأنها من كرام المال فلا تأخذ. المخاض الحمل مثل ما ذكرنا، الماخذ هي الحامل. نعم. ولا الأكولة. الأكولة هنا صفة نقص أو صفة كمال؟ وجهان عند أهل العلم. من العلماء من قال لا تؤخذ الأكولة، أي التي أعدها صاحبها من أجل أن يأكلها. طيب، يعني معنى ذلك أنها سمينة وهو جعلها وفرها لنفسه، فما يأتي الساعي يأخذها، لأنها تعتبر من كرام المال. والمعنى الثاني صفة النقص، وهي الأكولة كثيرة الأكل، لأنه إذا أخذها الساعي ووضع في بيت المال أضرت ببيت المال بالعلف الموجود في بيت المال، فقال لا تأخذ الأكولة. واضح الوجهان؟ طيب. ولا يؤخذ شراء المال السيء، السيء الرديء يعني. ولا كرائم. نعم، النفيسة. الكرائم هي الأموال النفيسة على أهلها. إلا أن يتبرعوا به. إلا أن يتبرعوا به، مثل ما فعل الصحابة عندما كانت له ناقة كوماء جميلة فاتنة، تصدق بها، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بخير لأنها خرجت من طيب نفس. والنبي يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. نعم. ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في 30 من البقر. وابن لبون مكان بنت مخاض إذا علمها إلا أن تكون ماشيته كلها كلها بكورة أو مرارا فيجزئ واحد منها. يعني هذا الذي يجب في ماله، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الله عز وجل رزقه بأن يكون كل القطيع ذكور أو كله مريض أو كله ضعيف أو كله كثير، فهو يخرج مما أوجبه الله عليه. لأنه إذا تكلف واشترى ربما يشتري بشيء أعلى مما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز أو السن المنصوص عليها إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب أو تكون كلها صغارا فيجزئ صغيرا. قال ولا يخرج إلا جذعة من الضأن، وهي هذا هو السن المعتبر، وهذا السن معتبر ليس فقط في الزكاة وإنما معتبر في الأضحية والعقيقة والهدي الواجب في الحج والنذور الواجبة. هذا السن المعتبر أن يكون جذعة من الضأن أو ثنية من المعز. أيوة. إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب فيؤجر على هذا ويدعى له بالخير. ولذلك نص الفقهاء على أن الساعي إذا أخذ الزكاة من صاحب الغنم أن يدعو له بالخير ويدعو له بالبركة في ماله، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قبض الزكاة دعا للرجل الذي تصدق بالبركة. نعم. أو تكون كلها صغارا فيجزئ صغيرا. نعم، شوف بعد ما ذكر أن الأصل أنه لا تخرج إلا جذع أو ثني سن معتبر، لكن لو أن هذا الرجل لا يوجد في قطيعه إلا الصغار، بمعنى أنه قد باع الكبار مثلا، ثم حال الحول ولا يوجد إلا هذه الشياه الصغيرة، فإنه يخرج من الموجود. وإن كان فيها صحاح وفرار وذكور وإناث وصغار وحبار. طب نسينا الجذع، الجذع ما كم يكون عمره؟ الجذع من الضأن ما بلغ 6 أشهر، والثني من الماعز ما بلغ 1 سنة. وإن كان فيها صحاح وفرار وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيفة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين. نعم، هذا لو صورة المسألة، لو رجل عنده مثلا 30 شاة ونصف الشياه عزيزة كريمة قيمتها 20 درهم كل شاة، وعنده شياه ضعيفة قيمتها 10 دراهم، هل نقول له تخرج من الأدنى أو من الأعلى؟ قال العلماء يخرج من أعلى الهزال وأدنى الكرام على قدر المالين، فينظر إلى شاة من الهزيلة لكنها من أعلى الهزال تساوي قيمتها قيمة الفرق بين المالين أو الوسط بين المالين، العزيزة قيمتها 20 درهم والهزيلة قيمتها 10 دراهم، إذن يخرج شاة قيمتها 15 درهم، فلا يظلم بيت المال ولا الرجل أيضا كذلك يظلم في ماله. نعم. وإن كان فيها بخاتي وعراء وبطل وعراء. البخاتي، البخاتي أو البختية، هذا في الإبل. البختية هي ما لها سنامان، وهي ليست العربية، ليست الإبل العربية، والعرب أو العرب هذه الإبل العربية ما لها سنام واحد، كلها يستوي فيها الحكم في إخراج الزكاة. أيوة. وبقر، وبقر وجواميس. نعم، الجاموس الأسود والبقر المعروف، ومعز وضأن وكرام وإمام وسمان ومهازيل وقد من أحدهما بقدر قيمة المالين. يعني ينظر إلى قيمة هذا وهذا، فينظر المتوسط بينهما فيخرج تبيع أو يخرج شاة تساوي قدر المالين في الوسط. وإن اختلف جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا، فحكم زكاتهم حكم زكاة واحد. طيب هذه مسألة تسمى عند العلماء رحمه الله تعالى بمسألة زكاة المختلط، ودليل هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق من أجل الهروب من الزكاة خشية الصدقة كما قال صلى الله عليه وسلم. صورة المسألة لو أن رجلا عنده 10 شياه ورجل آخر عنده 30 شاة، التفريق هذا عنده 10 وهذا عنده 30، هل تجب على هذا الزكاة وهذا الزكاة؟ لماذا؟ لم يبلغ النصاب. لكن لو جمع هذان القطيعان مع بعض بالشروط التي ذكرها المصنف، أن يكون مرعاهم واحد، وأن يكون فحلهم واحد، وأن يكون مبيتهم واحد، ومحلبهم واحد، ومشربهم واحد، إذا وجدت الخلطة بهذه الشروط صار القطيع قطيعا واحدا، فعشرة مع 30 تجب فيهم شاة واحدة. فإذن هذه تسمى زكاة المختلط. طيب أكمل. وإذا أخرج الفرد من مال أحدهم رجع على أخوه. في مسألة أخرى، هل يشترط النية أو لا؟ هل يشترط النية في الخلطة حتى تجب الزكاة؟ لو أن مثلا زيد من الناس عنده 10 من الشياه، وعمر عنده 30 من الشياه، والذي يرعى متولي الرعي رجل آخر، فهذا الرجل الآخر أخذ هذين القطيعين وجعل مرعاهم واحد دون علم من الملاك، هل هذا يدخل في زكاة المختلط؟ هذا يرجع إلى مسألة، هل العبرة بالنية؟ لابد أن ينوي الأول والثاني أن يجتمع القطيعان بحيث أن يكون مختلط، أو العبرة بصورة الحال؟ مثلا عند العلماء رحمه الله تعالى والأشبه أنها أن العبرة بصورة الحال. طيب أيوة. وإذا أخرج الفرد من مال أحدهم رجع على خلطائه بقصصهم منه، ولا تؤثر الخلطة في غير السائم. وإذا أخرج الفرد من مال أحدهم، الآن عندنا زيد عنده 10 شياه وعمر عنده 30 شاه، الواجب صار المجموع كم؟ 40. الواجب عليهم كم؟ شاة واحد. هذه الشاة ستخرج إما من 10 وإما من 30، صح؟ طيب إن أخرجناها من صاحب 10 الذي يملك 10، نقول نفترض أن قيمة الشاة التي أخرجت قيمتها 400 ريال، فإذا من يملك 10 شياه كم الواجب عليه بالحصة؟ 100 ريال. فإذا أخرجها صاحب 10 قال هذه أيها الساعي خذ هذه الشاة من عندي، فهو يرجع على صاحب 30 ب300 ريال، ولو خرجت من صاحب 30 الشاة فهو يرجع على صاحب 10 بكم؟ ب100 ريال. هذا معنى كلام المصنف وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه. أيوة. ولا تؤثر الخلطة في غير السائم، هذه العبارة المصنف رحمه الله تعالى ذكرها لينبه على مسألة الشراكات كما سيأتيكم إن شاء الله تعالى في كتاب البيوع، وهي شركة العنان والمسائل هذه، هل الخلطة تؤثر في غير السائمة من بهيمة الأنعام؟ إذا خلط رجلان ما لهما من غير السائمة هل الخلطة مؤثرة أو غير مؤثرة؟ سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الشركة بحول الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب زكاة الخارج من الأرض. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.